بابي خلي السيكاتريس درنا فيها فوضى كيف تقرب بالفوكيس تاكل اي بي ال في بيت نعبي في الباليس قاسي تبوكا بالبين تبع فيكم بالباليس عملت فينا الدنيا بابي خلي السيكاتريس درنا فيها فوضى كيف تقرب بالفوكيس تاكل اي بي ال في بيت نعبي في الباليس قاسي تبوكا بالبين تبع فيكم بالباليس قولي شنو تحب عندي يومي حبي قولي كيفاش تنسى حمتي اللي فيها متربي اسم الخوف نعدي قاعد نعبي في قلبي قاعد نكون في رجالي متكبي فينا تعبي حق الناس ما فيتش باعوني ما دريتش وانا معايا ربي مرقيت روحي كي مدريتش وانا لتو ما بديتش بديت الناس ما قريتش وانا حاسبي معايا فيتي والبيضة ما بديتش والبيضة ما بديتش يبغيك ماني مهني شكون فيكم متني كان تحت الياسمينة يغني نفرح كان بفني بينا يحب يولي حياتي مش تصويرة من اللي الزير بالبني بني راني خويتي تحت قالوا مبرني نزيد تونس ما يمني ارتاح شكون صبري كان خويا السيد هو اللي وقفني وقتي كان الطقس بغايب عملت فينا الدنيا بابي خلي السيكاتريس درنا فيها فوضى كيف تقرب بالفوكيس تاكل اي بي ال في بيت نعبي في الباليس قاسي تبوكا بالبيت تبع فيكم بالباليس شكون اللي مشي شكون اللي خلى شكون اللي حط حيطو يرزقي يمشي يجيب المولى واللي شرع عليك عالشيقة ما وباعوك في الدورة نزل الدير تشبي الليل وما تظهر في الصورة عادي كيلو بورة يا دولة تحب تسكر بيبان وزارة تعرف نحكم في الزين يحبوش يغلطت لك الزين يا حب فلوس وتطويل الزين جملة نبيع ومرسق نصان بصحة مشيت ومرت العصا ما يمرت العصا عمدو اللي حلت معنا والرجلة تتباع برزانة حشم مقدر قدرانا ياه شراوت للناس اللي معنا اللي قدر موزيكا سمعنا حدي والشارع صنعنا ياه ملا قلوب وملا العا ملا قلوب وملا العا فينا سين يا بابي خلي السيكاتريس درنا فيها فوضى كيف تقرب بالفوكيس تاكل اي بي ال في بيت نعبي في الباليس قاسي تبوكا بالبين تبع فيكم بالباليس عملت فينا الدنيا بابي خلي السيكاتريس درنا فيها فوضى كيف تقرب بالفوكيس تاكل اي بي ال في بيت نعبي في الباليس قاسي تبوكا بالبين تبع فيكم بالباليس